سهرانا فما بنامش يروح ويغيب وينساني ولما جيني من تاني سامحوا القلب ثواني كأنه ليالي ما تقلمش ما بتعلمش بغيره القلب ما بيحلمش ينام الليل وسهران فوا ما بنامش يروح ويغيب وينساني ودم جيني من تاني سامحوا القلب ثواني كأنه ليالي ما تقلم يروح ويغيب وينساني ويلمي جيني من تاني سامحوا القلب في ثواني كأنه ليالي ما تقلم بدنا اياكي نغومة، بدنا اياكي هيك ما تتعلميش.